بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا أن الأصولين يذكرون مقدمتين، مقدمة منطقية ومقدمة لغوية، وهنا قلنا بدأ الناظم ببعض أفراد المقدمة المنطقية، وهي تعريف أو العلاقة بين العلم والفقه. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. قلنا الصواب أن العلاقة بين الفقه والعلم العموم والخصوص المطلق، يعني نحتاج إلى مادة الاجتماع ونحتاج إلى مادة الافتراق. الاجتماع يعني يجتمع العلم والفقه معا، والافتراق ينفرد الأعم عن الأخص بما لا ينطبق عليه الأخص. فنقول ينفرد العلم عن الفقه بالنحو والتفسير والحديث إلى آخره، فهذه يصدق عليها أنها علم ولا يصدق عليها أنها فقه، وهذا معنى انفراد الأعم عن الأخص بما لا يصدق عليه الأخص. هذا مرادهم بالعلاقة بين أو العلاقة التي هي يعنون لها بالعموم والخصوص المطلق، كاللفظ مع القول. نقول القول أخص واللفظ أعم، كل قول لفظ ولا عكس بالمعنى اللغوي، كذلك كل إنسان حيوان ولا عكس، كل جملة كلام ولا عكس، كل فقه علم ولا عكس، يعني وليس كل علم فقها. لماذا؟ لأن الأعم يصدق على ما لا يصدق عليه الأخص. ما الدليل على هذا؟ نقول كلما وجد الأخص، هناك أربع قواعد نعيدها مرارا، كلما وجد الأخص وجد الأعم والعكس، هذه قاعدة، كلما وجد الأخص وجد الأعم والعكس، يعني إذا ثبت الأخص ثبت الأعم والعكس، وليس كلما وجد الأعم وجد الأخص، يعني ليس كلما وجد العلم وجد الفقه، قد يوجد العلم في النحو والتفسير والحديث ولا يكون في الفقه. كذلك انتفاء الأعم يلزم منه انتفاء الأخص، كلما انتفى الأعم انتفى الأخص ولا عكس، ليس كلما انتفى الأخص انتفى الأعم، قد لا يكون الفرد المعني بالحيوان إنسانا، لكن قد يكون أنه فرس، فإذا قيل هذا حيوان ونفينا عنه أنه إنسان، لا يلزم من نفينا عن الشيء أنه إنسان نفي الحيوانية، لا، قد نقول هذا ليس بإنسان ولا يلزم منه نفي حيوان لأنه قد يكون فرسا، إذن وجد الأعم بما لا يصدق عليه الأخص. هذه أربع قواعد تأتيك في سائر العلوم، كلما وجد الأخص وجد الأعم، ليس كلما وجد الأعم وجد الأخص، كلما انتفى الأعم انتفى الأخص، وليس كلما انتفى الأخص انتفى الأعم. هنا القاعدة، وجد الأخص وهو الفقه يلزم منه وجود الأعم وهو العلم. إذن العلاقة بين الفقه والعلم العموم والخصوص المطلق، والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه. للعموم يعني يصدق على كل ما هو نوع من أنواع العلم، وهذا هو حقيقة العموم. ما استغرق صالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، كما نقول لفظ المؤمن يصدق على زيد بوصفه وعمر بوصفه، هذا لفظ عام. كذلك لفظ العلم نقول جنس يصدق على أفراده، حملا نقول النحو علم والفقه علم، هذا من أي أنواع علم؟ فمفهم الشراك الكلي، هذا لفظ كلي، أفهم الشراك بين الأفراد، فيصدق على أفراده يعني يحمل على أفراده حمل مواطأ دون إضافة أو اشتقاق. ولذلك يقال النحو علم والفقه علم والتفسير علم، ولا يقال مالك علم ولا الشافعي علم، وإنما يقال مالك عالم أو ذو علم. فالعلم باعتبار العلوم هو لفظ كلي، وباعتبار الأشخاص ينتفي عنه كلي، ليس وصفا كلي، لأنه يحمل على أفراده ليس حمل مواطأة وإنما باشتقاق أو بإضافة. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، لم يخص مفهوما للفقه، يعني مفهوم العلم ليس مختصا بالفقه الذي هو بالمعنى الشرعي، بل الفقه أخص، بل الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم بالمعنى العرفي العام. لكن ما الفائدة هنا من ذكر هذه المسألة؟ يريد السؤال، هل ينبني عليه فائدة؟ هل ينبني فائدة على ذكر المسألة هنا؟ نقول لا، لا ينبني، وإنما قيل اعتذارا لمثل هذه المسائل في مثل هذا الموضع، لئلا يتوهم أن العلم الذي يصدق عليه، الذي يصدق على الفقه، أنه مساو لعلم الفقه، لئلا يتوهم أن بينهما مساواة. لا، إذا أخذ العلم جنسا في حد الفقه لا يقتضي أن يكون العلم مساويا للفقه من كل وجه، لا، وإنما هو فرد من أفراده، والعلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق، لكن هذا ليس بوارد. إذن قوله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. ثم أراد أن يعرف لنا العلم، أراد أن يعرف لنا العلم وقال علمنا، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. هل العلم يحد أو لا يحد؟ هذا فيه نزاع. أما في اللغة فلا إشكال، نقول العلم في اللغة ما تعرف به الأشياء، العلم في اللغة ما تعرف به الأشياء، وهو نقيض الجهل، وعلم بالشيء وشعر به، وعلم بالأمر تعلمه وأتقنه وعرفه، وإن كان المعرفة أخص من العلم. وكذلك يقال ويطلق العلم لغة بمعنى اليقين، يقال علم يعلم إذا تيقن، علم يعلم إذا تيقن. لكن في الاصطلاح هل يحد العلم أم لا؟ هذا فيه نزاع. قيل لا يحد، لا يحد، والمراد بالنفي هنا لا يحد، يعني لا يحد بالحد الحقيقي المكون من الجنس والفصل. أما رسمه أو حده بالحد الناقص فليس هو محلا للنفي. إذن قول من يقول كالجويني والغزالي إن العلم لا يحد، المراد به الحد الحقيقي، المنفي هنا الحد الحقيقي، ولا مانع من أن يحد حدا ناقصا أو أن يرسم رسما. طيب لماذا لا يحد؟ قال الغزالي تبعا للجويني لعسره، يعني يعسر حد العلم، يعني يعسر تصوره بحقيقته، وهذا يدل على أن المراد بنفي حده الحد التام، وليس هو الحد الناقص أو الحد أو المعرف الذي يكون بالرسم. طيب ماذا نصنع إذا أردنا أن نميز العلم عن غيره؟ قالوا يميز عن غيره بالتمثيل والتقصير، وهذا يؤكد أن المراد النفي نفي الحد التام، لأن التمثيل والتقصير هذا من أنواع المعرفات، من أنواع المعرفات. فإذا نفي الحد وأثبت التمثيل والتقصير دل على أن المنفي هو الحد التام، وليس هو المعرف الشامل الحد الناقص والرسم والتمثيل والتقصير. التمثيل مثل ماذا؟ قالوا نقول علمنا، العلم كاعتقادنا بأن الواحد نصف الاثنين، كاعتقادنا بأن الواحد نصف الاثنين. أما التقسيم قالوا لا يمكن أن يلتبس العلم إلا بالاعتقاد، إذا أردنا أن نميز العلم فإنما في الأصل نميزه عن الاعتقاد. إذن اللبس الذي يمكن أن يقع بين العلم وغيره هو مع الاعتقاد، وعليه نقول الاعتقاد إما جازم أو لا. الاعتقاد إما جازم أو لا، والجازم إما مطابق أو لا، والمطابق إما ثابت أو لا. نخلص من هذا أن العلم اعتقاد جازم مطابق ثابت. أربعة قيود أخذناها من أين؟ بالتقسيم، الحصر والتقسيم هنا. قال الاعتقاد إما جازم أو غير جازم، جازم أو لا. الجازم إما مطابق أو لا، يعني مطابق للواقع أو لا، والمطابق إما ثابت أو لا. نخلص من هذا أن حد العلم أو معرف العلم، حد العلم بالمعنى الناقص، اعتقاد جازم مطابق للواقع، مطابق ثابت، وهو المراد به قول الفخر الرازي: الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. هو يقول ضروري لا يحد لأنه ضروري ثم حده. بعضهم يرى أنه تناقض، نقول لا، نفي الحد المراد به الحد التام، وحده المراد به الحد الناقص أو الرسم، والأكثر أنها رسوم، يعني ذكر للآثار والأحكام. إذن اعتقاد جازم، الجازم أخرج الظن ونحوه، المطابق أخرج الجهل المركب، الثابت أخرج التقليد، اعتقاد المقلد الجازم، لأن المقلد هذا يعتقد جزما بالحكم، بل كما يقول الزركشي في التشنيف يقول قد يكون اعتقاد المقلد جزما أشد من اعتقاد العالم، لأن العالم يقول إذا جزم بمسألة قد يرجع ينظر في الأدلة فيرجع، أما العام فلا، إذا أخذ مسألة وجزم بها رجوعه يصعب، هي رجوعه عما جزم به، هذا فيه نوع صعوبة، فيه نوع صعوبة. إذن اعتقاد جازم مطابق ثابت، خرج بالجازم الظن، وخرج بالمطابق الجهل المركب، وخرج بالثابت تقليد المصيب الجازم الذي هو المعامل، وهو الاعتقاد الصحيح لأنه قد يزول، لأنه قد يزول. هذا قول من؟ قول الجويني والغزالي بأنه لا يحد العلم لعسره. ثم قالوا نحده بماذا؟ إما بالتمثيل، نذكر مثال، نقول العلم كاعتقادنا أن النار حارة أو محرقة، أو اعتقادنا أن السماء فوقنا أو أن الأرض تحتنا، نقول هذا اعتقاد جازم لا يقبل التشكيك بحال من الأحوال، وذكرنا له مثال، إذن بالمثال يتضح المقال أو الحد عندهم. أو نذكر بالقسمة، نقول الذي يمكن أن يلتبس مع العلم هو الاعتقاد، لأن الاعتقاد الظن لا يكون جازما فلا يلتبس، الوهم والشك لا يكون جازما فلا يلتبس. إذن الذي يمكن أن يلتبس ما يمكن أن يكون جازما وهو الاعتقاد، لأن الاعتقاد قد يكون جازما وقد لا يكون جازما، الاعتقاد قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. الاعتقاد الجازم هو الذي يلتبس بالعلم، لكن لما كان الاعتقاد الجازم قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع انقسم إلى نوعين: اعتقاد فاسد واعتقاد صحيح. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع هذا اعتقاد صحيح، كاعتقاد أن العالم حادث، والاعتقاد الجازم غير الصحيح الذي هو الفاسد هو غير المطابق، كاعتقاد الفلاسفة أن قدم العالم، اعتقاد الفلاسفة قدم العالم، الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصدق وذا مشهر، جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد انقسم إلى صحيح إن يكون يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق. إذن جازمه الذي وجازم الحكم ينقسم إلى مطابق وغير مطابق، إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، إن لم يطابق الواقع فهو اعتقاد فاسد. الذي يشتبه بالعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق. حينئذ كيف نميز العلم عن الاعتقاد الجازم؟ قال بالقسمة، نقول الاعتقاد إما جازم أو لا، الجازم إما مطابق أو لا، المطابق إما ثابت أو لا. ما الفصل الذي فصل بين الاعتقاد والعلم هنا؟ ثابت، نعم ثابت هو الذي فصل بين الاعتقاد والعلم. لماذا؟ لأن العلم يكون جازم والاعتقاد بعضه جازم، والعلم يكون مطابقا للواقع، بل لا يكون إلا مطابقا للواقع. بعض الاعتقاد يكون جازما مطابقا للواقع. إذن اشتبه، ما زال الاشتباه واللبس بين العلم والاعتقاد. الذي يميز العلم عن الاعتقاد أن العلم لا يقبل التغيير، ثابت، ولا يقبل التشكيك بحال من الأحوال. الجزء أصغر من الكل، هذا لا يمكن أن يقبل التشكيك ولا يمكن أن يتغير في زمن من الأزمنة أو في حال من الأحوال. كذلك الواحد نصف الاثنين، هذا لا يمكن أن يتغير وليس قابلا للتشكيك. لكن اعتقاد أن العالم قديم، نقول هذا يقبل التشكيك. الاعتقاد في باب العقيدة، ولذلك قد يوجد أشعري مثلا يعتقد عقيدة الأشاعرة ثم يرجع، نقول هذا اعتقاد. لماذا؟ لأنه قابل للتشكيك وإن كان جازما في أصله عنده، وإن كان جازما عنده، لكنه لم يطابق الواقع وهو مطابق للواقع عنده في علمه. ولكن من جهة الثبوت وعدم الثبوت نقول العلم ثابت لا يقبل التشكيك ولا يقبل التغيير، والاعتقاد يقبل التشكيك والتغيير. إذن على قول الجويني والغزالي أنه يمكن أن يحد بالمثال والقسمة. القول الثاني أنه لا يحد لأنه ضروري، وهو قول الفخر الرازي، وحده قال وهو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، يعني المطابق لدليل. كيف يقول لا يحد لأنه ضروري ثم يحده؟ نقول النفي هنا نفي الحد التام، ولا يمنع من ذلك أن يحد حدا ناقصا أو أن يرسم بالآثار والأحكام، أن يرسم بالآثار والأحكام. وإذا قلنا إنه يحد ويمكن حده اختلف فيه، يعني حدا تاما اختلف فيه على أقوال. لكن الذي يمكن أن يكون أصح ما يحكم عليه بأنه علم، نقول العلم في الأصل أنه في الاصطلاح مطابق لمعناه اللغوي، مطابق لمعناه اللغوي. ولذلك ذكر في الكليات قال والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك، وهذا هو الذي ذكرناه في شرح السلم على غرار ما ذكره صاحب الشمسية. العلم إدراك المعاني مطلقا، وحصره في طرفين حققا سموهما التصديق والتصور. لأنه باتفاق أن إدراك العلوم، أن إدراك العلوم ألا يساوي اعتقاد الصحيح العلم؟ يمكن الاعتقاد الصحيح يكون مساويا للعلم؟ نقول اعتقاد الصحيح يقبل التشكيك والتغيير، وأما العلم فلا يقبل، فكيف يساوي؟ ولو اشتركا في الجزم والمطابقة، العلم يكون اعتقادا جازما مطابقا، والاعتقاد الصحيح يكون اعتقادا جازما مطابقا، لكن العلم لا يقبل ثابت، لا يقبل التغيير، والاعتقاد الصحيح يقبل التغيير. لذلك نقول يلتبس حد العلم بالاعتقاد الجازم، فاحتجنا إلى التمييز بينهما، فلا يرد السؤال أن العلم يساوي الاعتقاد الصحيح. نقول قال في الكليات والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك، ولهذا المعنى متعلق وهو المعلوم، متعلق، الإدراك له متعلق، يعني الذي يدرك ما هو، كما سبق أنه إما المفرد وإما المركب وسيأتي. إذن له متعلق، يتعلق به، إدراك مفرد، المفرد متعلق الإدراك، إدراك مركب، نقول المركب هذا متعلق الإدراك. قال ولهذا المعنى متعلق وهو المعلوم التي المسائل، وله تابع في الحصول ووسيلة إليه في البقاء وهو الملك. وهذه ما نذكره دائما في حدود العلم، يقال الفقه هو العلم، فيختلفون هل مراد به الإدراك، هل مراد به الملكة، هل مراد به المسائل. نقول هذه كلها مرادة، وهذه حقيقة عرفية، وكل فن في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة. هذا حقيقة عرفية أن العلم إذا أطلق يراد به المسائل، ويراد به القواعد التي تدرك بها المسائل، ويراد به نفس الإدراك. فحينئذ يطلق العلم مرادا به الإدراك، وهو الأصل في معناه اللغوي كما ذكره صاحب الكليات. ويطلق العلم مرادا به المسألة أو المسائل أو القواعد، وهذا اصطلاح عرفي عندهم. ويطلق العلم مرادا به الملكة التي هي هيئة راسخة في النفس، يعني تجعل الشخص بممارسة الفن أن يدرك ما لا يدركه غيره، أن يدرك من الفن ما لا يدركه غيره. هنا قال فأطلق، لأنه ذكر ثلاثة أشياء، يطلق المعنى الحقيقي على الإدراك، ثم فرع قال ولهذا المعنى متعلق وهو معلوم وله وسيلة وهي الملكة. قال فأطلق لفظ العلم على كل منها، على كل منها، إما حقيقة عرفية وهذا أصح، أو اصطلاحية، أو مجازا مشهور. ولذلك قال هناك ناظم الشمسية العلم وإدراك المعاني، إدراك المعاني مطلقا ليشمل إدراك المعنى، المعنى المفرد ومعنى ومعنى ماذا؟ المركبات، يعني يشمل التصديق ويشمل التصور. إذن نقول الصحيح في حد العلم هو الإدراك، مطلق الإدراك. فإذا قيل ما هو الإدراك، نقول الإدراك هذا مصدر، أدرك يدرك إدراك، والمراد به في اللغة والوصول إلى منتهى الشيء، أو إلى البلوغ إلى الشيء بمنتهى. وعندهم في الاصطلاح الإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها. وصول النفس، ما المراد بالنفس هنا؟ القوة المدركة التي هي محل الإدراك، العقل الذي يدرك به. وصول النفس وصلت، لأن الوصول هنا هو معنى الإدراك. ونقول بلغ الصبي، يعني وصل إلى السن الذي هو حد التكليف. كذلك نقول بلغت النفس إلى المعنى، يعني وصلت إلى المعنى. المعنى هذا فسره بقوله من نسبة أو غيرها. حينئذ نقول المعنى في الصلاح النحاة وغيرهم ما يقصد من اللفظ، هذا إذا خصصنا المعنى مأخوذا من اللفظ. وقد يطلق المعنى أعم من هذا المعنى، وهو ما يقصد من الشيء، كأن يفهم من المحراب اتجاه القبلة، نقول هذا معنى. أنت تدخل المسجد ولا تدري أين القبلة مثلا، فتظن أن أو تدرك أن القبلة هكذا، من أين قد؟ ها؟ من المحراب. إذن المحراب هذا أفادك معنى ما يقصد من الشيء، وهذا أصل وضعه، أصل وضعه أن يستدل به على القبلة، وإلا هو لا يعرف في عهد السلف أن يدل على القبلة. إذن هذا معنى استفيد من المحراب، فلذلك نقول المعنى ما يقصد من الشيء، لكن المراد هنا ما يقصد من اللفظ. ما يقصد من اللفظ، اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، قد يكون مفرد كزيد، وقد يكون مركبا من جملة اسمية أو جملة فعلية. نقول الإدراك وصول النفس إلى المعنى، وصول النفس العاقلة المفكرة التي هي محل الإدراك إلى المعنى بتمامه. إذن قد تصل النفس إلى المعنى لا بتمامه، كالأمر المشكوك فيه، فنقول هنا وصلت النفس إلى المعنى لكن لا بتمامه. هذا يسمى عندهم في الاصطلاح شعورا، يسمى شعورا. إذن حد الشعور ما هو؟ وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه، وحد الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها. هذا تقسيم لمتعلق الإدراك، لأننا نقول الإدراك يتعلق، ولذلك قال هنا ولهذا المعنى متعلق وهو المعلوم، معلوم وإدراك، عندنا علم وعندنا معلوم، بس كذلك عندنا علم وعندنا معلوم، ما هو المعلوم؟ إذا قيل تجب الفاتحة في الصلاة أو وجوب الفاتحة في الصلاة نقول هذا معلوم، مسألة إدراك هذا الحكم علم، إدراك هذا الحكم علم، إذن المعلوم والمعلومات هي نفس المسائل التي تدرك، إدراكها واقتناصها وصورتها في الذهن يسمى علم. إذا عندما تقول كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، الكتابة هل هي عين القلم؟ ها؟ لا، الكتابة آلة بواسطتها يكتب، فالكتابة ثمرة مكتوب، والقلم آلة، كذلك العلم هو إدراك، أنت تدرك ماذا؟ تدرك المسألة، فإذا أدركت المسألة على وجهها سميت المسألة معلومة، كما أنك إذا كتبت بالقلم سمي ما أحدثته بالقلم كتابة، فنقول المسألة التي يتعلق بها الإدراك تسمى معلومة، ونفس الإدراك الذي أدركت به المسألة يسمى علما. قال من نسبة أو غيرها، الإدراك نوعان، إدراك مفرد وإدراك مركب. إدراك المفرد هذا يسمى تصورا، كإدراك معنى زيد ومعنى قائم، زيد قائم، نقول زيد إدراكه يسمى تصورا، لماذا؟ لأنه إدراك مفرد. كيف أدركت معنى زيد؟ يعني وصلت النفس عندما سمعت هذا اللفظ وصلت إلى المعنى الذي إذا أطلق لفظ زيد انصرف إليه، وإذا أطلق لفظ زيد انصرف إلى الذات المشخصة المشاهدة في الخارج، نقول زيد اسم، مسماه هو مدلوله ومعناه، إذا أطلق لفظ زيد وأدركت وفهمت المعنى ومدلول اللفظ نقول أنت قد حصل عندك تصور، وهذا يسمى إدراك. إذا أدركت معنى قائم، إذا أطلق لفظ قائم نقول قائم هذا لفظ وضعته العرب للدلالة على ذات متصفة بالقيام، ذات متصفة بالقيام، إدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه من هذا اللفظ يسمى تصورا، لأنه إدراك مفرد. إذن التصور هو إدراك مفرد، إدراك مفرد تصورا علم، سمي تصور لماذا؟ قيل تفاعل من الصورة، تفاعل من الصورة، لأن المدرك لحقائق الماهيات تنطبع صورها في مرآة ذهنه، المرآة الحسية إذا وقفت أمامها صورتك تنطبع في المرآة، ليس كذلك؟ قالوا العقل مثل المرآة، إذا أطلق اللفظ المعنى انطبع في المرآة، لذلك يقولون تصور تفاعل من الصورة، لأن المدرك لحقائق الماهيات يعني المراد من اللفظ تنطبع صورها في مرآة ذهنه، حينئذ سمي الصورة. إذن المعنى له صورة والشيء الحسي له صورة، المرآة الحسية هذه تدرك بها الصورة الحسية، العقل والنفس التي يدرك بها المعاني هذه مرآة للمعاني سواء كانت مفردة أو مركبة، يطلق على المفردة تصور بالمعنى الخاص وعلى المركبة تصور بالمعنى العام. إذن عرفنا أن إدراك المفرد يسمى تصور، إذن إدراك المفرد هل هو علم أو لا؟ علم قطعا، لماذا؟ لأنه بعض أفراد الإدراك، وحقيقة العلم مطلق الإدراك، حقيقة العلم مطلق الإدراك، نقول العلم مطلق الإدراك الشامل لإدراك المفرد الذي هو التصور. عرفنا الآن التصور، ما حقيقة إدراك النسبة؟ إدراك النسبة التصديق عندهم مقابل للتصور، مقابل للتصور. والمراد بالتصديق عندهم ما يقابل إدراك المفرد. إذن إدراك ما ليس بمفرد يسمى تصديقا، يسمى تصديقا، لكن هذا من باب التقريب. وإلا نعكس القضية فنقول إدراك المركبات التامة يسمى تصديقا. والمراد بالمركب التام الكلام للصلاح عند النحاة المشتمل على القيود الأربعة: لفظ مركب مفيد بالوضع، كلامنا لفظ مفيد كالسقم. وهذا ينقسم إلى جملة اسمية تامة وجملة فعلية. إدراك الجملة الاسمية المراد منها نقول هذا تصديق، إدراك الجملة الفعلية قام زيد المدلول منها نقول هذا تصديق، هذا تصديق. طيب القضية إذا عكسناها نقول إدراك ما ليس بمركب تام هو حقيقة التصور، فيكون داخلا في حقيقة المفرد عند المناطق. لماذا؟ لأننا إذا قيدنا التصديق بأنه خاص بالمركبات التامة يرد بعض المركبات الناقصة إدراكها. إذا قلنا المراد بالمفرد هو زيد وعمر وقام وإلى ومن وعن وهل، الثلاثة الأقسام للكلمة وهي مفردات، إذا أريد بالمفرد هذه ثلاثة الأشياء حينئذ يرد إشكال: غلام زيد هل هو إدراك مفرد أو إدراك مركب؟ يرد إشكال. نقول إذا قيل إدراك مفرد نقول إدراك مركب، نقول المركب هنا المراد به المركب التام الجملة الاسمية والفعلية، وغلام زيد ليس جملة اسمية ولا جملة فعلية. والمفرد إذا قلنا أنه إدراك المفرد الذي هو الكلمة الواحدة أين نضع غلام زيد؟ فحينئذ لابد من التعميم فنعمم في المفرد، فنقول إدراك المفرد المراد به كل ما ليس بمركب تام، فيشمل المفرد الحقيقي عند النحاة الكلمة قول مفرد، ويشمل المركبات بأنواعها: المركب الناقص الذي هو الكلم مثلا إن قام زيد أو غلام زيد، أو المركب التوصيفي أو المركب العددي 11 أو المركب الصوتي، المركبات الستة كلها تكون داخلة في حد المفرد الذي يصدق على إدراكه أنه تصور، أنه تصور. ولذلك نقول في حد التصديق إدراك الجملة الفعلية أو الجملة الاسمية. لكن ما المراد هنا بإدراك الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ نقول المراد به تصديق بها، يعني كونها واقعة بالفعل أو ليست واقعة، كونها واقعة بالفعل أو ليست واقعة. وهذا يجرنا إلى ذكر التصورات الأربعة في كل جملة اسمية كانت أو فعلية، وهذا كله بيان لحقيقة العلم ليس خروجا عن المقصود. نقول إذا قيل قام زيد أو زيد قائم جملة فعلية أو جملة اسمية، كل مركب تام يمتنع إدراكه إلا إذا أدركت مفرداته على حدة، قاعدة متفق عليها، لا يمكن أن تدرك المركبات. لذلك نقول العلم بالجزئيات مقدم على العلم بالمركبات، ولذلك يقدم المفرد على المركب، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، فالجزء مقدم على الكل، ولا يمكن إدراك الكل إلا بعد إدراك الجزء. فحينئذ نقول قام زيد وزيد قائم يمتنع. قد يقول قائل أنا ما يمتنع عندي، نقول لا، أنت ما أدركت قام زيد إلا بعد التفصيل الذي سيذكر، ولكن لكثرة الممارسة صار إدراكك لبعض المفردات التي هي الثلاثة السابقة للتصديق مثل ما يكون الإنسان مبرمج على هذا. زيد قائم، عندنا أربع تصورات في هذه الجملة: زيد هذا مبتدأ محكوم عليه موضوع، قائم هذا محكوم به، عندنا نسبة وهي ثبوت المحمول للموضوع أو المبتدأ الخبر للمبتدأ، عندنا التصديق الذي هو وقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها. فتقول الأول تصور الموضوع الذي هو زيد يسمى عند النحاة مبتدأ، وعند البيانين مسندا إليه، وعند الأصوليين محكوما عليه، وعند المناطق موضوعا، أربعة أسماء والمسمى واحد: زيد قائم، زيد يسمى مبتدأ عند النحاة، يسمى مسندا إليه عند البيانيين، يسمى موضوعا عند المناط، يسمى محكوما عليه عند الأصولية. فأربعة أسماء مرادا بها معنى واحد. قائم يسمى محمولا عند المناطق، خبرا عند النحاة، مسندا عند البيانين، محكوما به عند الأصولية. هذه أربعة أسماء تقابلها أربعة أسماء. إدراك الموضوع الذي هو زيد، هذا أولا. لا يمكن أن تصل إلى إدراك الجملة الكلية إلا إذا أدركت الجزء الأول وهو زيد. ما المراد بزيد؟ ذات مشخصة. لو لم تعرف المراد بزيد وتفهم مدلول زيد، هل يمكن أن تتصور القيام ثابت لهذه الذات أو لهذه اللفظة؟ لا يمكن. إذن تصور الموضوع أولا، ثم تصور المحمول، يعني ما المراد بهذه الكلمة، ما الذي وضعت العرب هذا اللفظ، ما المعنى الذي وضعت له العرب هذا اللفظ. هاتان أو هذان تصوران. ثم إدراك أو تصور النسبة، والمراد بالنسبة هنا النسبة الكلامية، وتسمى النسبة الحكمية التي مولد الإجاب والسلب، وهي ثبوت المحمول للموضوع. يعني إذا قيل زيد قائم وكان الإنسان شاكا في هذا، لذلك يمثل الشيخ الأمين في المقدمة بالشاك. إذا قيل زيد قائم وأنت تشك في ثبوت القيام لزيد، هل قطعت بالقيام؟ الجواب لا. هل قطعت بنفي القيام؟ الجواب لا. النسبة التي تردد فيها الشاك، هل القيام ثابت لزيد أو ليس بثابت؟ هذه تسمى نسبة، وهي تعلق المحمول بالموضوع. يقابله ما لا يمكن أن يتعلق المحمول بالموضوع. لو قيل الجدار نائم، تصورت معنى الجدار وهو الموضوع، وتصورت معنى نائم وهو المحمول، لكن هل يتصور قيام الخبر بالمبتدأ؟ لا يمكن. إذن نقطع بعدم صحة هذه الجملة، لأن الإدراك الثالث غير صحيح. هنا زيد قائم، هل يتصور اتصاف زيد بالقيام؟ نقول نعم، لكن هل ثبت قيام زيد أو لم يثبت قيام زيد؟ هذا هو التصور الرابع. التصور الثالث نقول هذا تصور النسبة، إدراك النسبة الكلامية، تسمى النسبة الحكمية، ودرك نسبة فسرها بعضهم بالنسبة الكلامية، فيلزم من ذلك تقدير مضاف ودرك وقوع نسبة. الإدراك الرابع هو التصديق. الإدراك الرابع هو التصديق، يعني الحكم بالفعل، وقوع ثبوت قيام زيد. إذا قيل زيد قائم، زيد قائم، إذن النسبة الكلامية ثبوت قيام زيد. طيب وقوع ثبوت قيام زيد إدراكه يسمى تصديقا. زيد ليس بقائم، إدراك نفي قيام زيد نقول هذا، نفي وقوع قيام زيد نقول هذا تصديق. لماذا؟ لأن التصور الرابع قد يكون بالسلب وهو النفي، وقد يكون بالإيجاب وهو الإثبات. إذن زيد قائم لا يمكن أن يتصور وتدرك وقوع قيام زيد في الخارج إلا بعد ثلاث تصورات. الرابع هو التصديق على الصحيح، وهو مذهب الحكماء المتقدمين من المناطق. والفخر الرازي على أن التصديق كل الأربع تصورات هذه، إدراك المفرد وإدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة الكلامية وإدراك الوقوع وعدم الوقوع، يعبر عن الرابع بالإيقاع والانتزاع أو الوقوع واللا وقوع. قد يمر بك من حواشي الوقوع واللا وقوع، المراد به إدراك الذي هو التصور الرابع، الذي هو إدراك وقوع ثبوت قيام زيد، ويعبر عنه بالإيقاع والانتزاع. الوقوع واللا وقوع، الوقوع في الإيجاب واللا وقوع في السلب، الإيقاع في الإيجاب، الانتزاع في السلب. نقول الصواب أن الرابع هو التصديق. سمي تصديقا لماذا؟ لأن قام زيد وزيد قائم هذا من قبيل الخبر، وهو محتمل الصدق والكذب لذاته، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قال. سمي تصديقا لاحتمال الصدق والكذب أو التصديق والكذب، ف فسمي بأشرف الاحتمالين، سمي بأشرف الاحتمالين مع كونه قد يكون كذبا، لكن رجح التصديق لأنه أشرف من التكذيب. إذن نقول إدراك المعاني مطلقا، الشامل لإدراك المفرد والشامل لإدراك المركبات. نفسر المركب هنا حتى ينضبط معنا، تنضبط معنا المسألة. نفسر المركب هنا بالمركبات التامة التي هي الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ونفسر المفرد ما ليس بمركب تام، ما ليس بمركب تام، فيشمل المفرد عند النحاة كزيد وقام وإلى، ويشمل المركب الناقص، ويشمل أيضا النسبة الكلامية التي يعبر عنها بالنسبة الخارجية، لأننا قلنا ثلاث تصورات تسبق التصديق: تصور الأول تصور الموضوع، تصور الثاني تصور المحمول، تصور الثالث تصور النسبة. النسبة هذا أطلقنا عليه أنه تصور، إذا ندخله في حد المفرد. تصور الرابع تصور الوقوع واللا وقوع. العلم إدراك المعاني مطلقة، وحصره في طرفين حققا سموهما التصديق والتصور. فالأول اعتقاد نسبة ترى، وغيره تصور، وغيره الذي غير اعتقاد النسبة الخارجية، اعتقاده يعني بالإيجاب والسلب تصور. إذن التصور إدراك المفرد، والتصديق إدراك المركب التام. إذن ينقسم العلم إلى قسمين: إدراك مفرد علم تصور، وإدراك المركب هو علم تصديق. قد يطلق التصور مرادا به مطلق الإدراك. التصور له الصلاحات عند المناطق أنفسهم، وسيأتينا أن الناظم هنا قوله وقل تصور أن المراد به التصور العام. التصور العام المراد به ماذا؟ إدراك الشيء بلا حكم عليه، إدراك الشيء بلا حكم عليه. والتصور الساذج نقول إدراك الشيء بقيد عدم العلم، أو التصور العام حصول صورة الشيء في الذهن، عفوا، حصول صورة الشيء في الذهن، حصول صورة الشيء في الذهن. وحصول صورة الشيء في الذهن قد تكون مع الحكم وقد تكون بدون الحكم. مع الحكم هو التصديق، وبدون الحكم هو التصور. إذن التصور الخاص الذي يسميه المناطق بالتصور الساذج لخلوه عن الحكم يكون داخلا في التصور العام، والتصور العام يصير موافقا للعلم، مساويا للفظ العلم، لأن العلم هو الإدراك مطلق الإدراك. التصور العام حصول صورة الشيء في الذهن سواء كان عن مفرد أو عن مركب، فحينئذ يكون التصديق داخلا في التصور العام، وإذا كان التصديق داخلا في التصور العام صار مساويا للعلم، لأن العلم قسمان. وأما التصور الساذج الذي هو بقيد عدم الحكم لا مع الحكم، نقول هذا مقابل للتصديق الذي هو نوع من أنواع العلم. هذا هو المشهور عند المناطق، وهو المرجح. ثم كل منهم حتى لا يعترض معترض يقول هم يفسرون العلم بأنه الحكم الجازم، نقول لا غرو في ذلك، لأن التصديق نوعان: تصديق ضروري وتصديق نظري. والتصور أيضا نوعان: تصور نظري وتصور ضروري. إذن لا يخرج الحكم الجازم عن نوعي العلم: التصور والتصديق. أما تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، نقول هذا تقسيم له باعتبار ماذا؟ باعتبار متعلقه، وتقسيمه إلى ضروري ونظري باعتبار الطريق الموصل إليه، باعتبار الطريق الموصل، باعتبار متعلقه، لأن العلم هو الإدراك، متعلق الإدراك مفرد إذن هو تصور، متعلق الإدراك مركب تام إذن هو تصديق. إذن قسمنا العلم إلى تصور وتصديق باعتبار متعلقه الذي هو متعلق الإدراك، وقسمناه إلى نظري وضروري باعتبار الطريق الموصل إليه، لأن الضروري كما سيأتي ما لا يقع عن نظر واستدلال، والنظر ما يقع عن نظر واستدلال. هذا ملخص لما ذكرناه في شرح السلم عند قوله إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة لتصديق وسب. قالوا لو علمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصله المحتوم، الذي ذكرته سابقا هو الأصح في حد العلم أنه مع إدراك المعاني مطلقة. هنا عرفه قال وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصله المحتوم. علمنا أراد به الاحتراز عن علم الله عز وجل، وهنا من الإرادات على تفسير العلم أنهم أرادوا أن يضبطوا علم المخلوق، فذكروا أوصافا تختص بالمخلوق، ثم يريدون أن يضعوا جنسا شاملا لعلم الله عز وجل وعلم المخلوق، لأن العلم علمان وهذا لا شك فيه، العلم علمان، علم المخلوق وعلم الخالق. علم المخلوق هو الذي قسمناه أنه ينقسم إلى تصور وتصديق، وأنه يكون نظريا وضروريا. أما علم المخلوق فلا يوصف بواحد من هذا، لا يوصف بواحد من هذا، لأن التصور والتصديق إدراك وصول النفس إلى المعنى بتمام، هذا لا يوصف به الرب جل وعلا. كذلك نقول نظري وضروري لا يقع بالسلال، يقع بالسلال نقول هذا لا يوصف به الرب جل وعلا، وهذا محل خلاف، محل اتفاق بين الأئمة. علم الإله لا يقال نظري ولا ضروري ولا تصوري، ها، وليس كسبيا فكل مهم يمنع في حق الكريم المنعم، إذا لا يوصف لا بهذا ولا بذاك. هم أحيانا يأتون بعبارات قل هذا يرد عليه، قال صاحب الورقات العلم معرفة، قال هذا لا يشمل علم الله، نقول لماذا تريد أن تحد أو لابد أن تذكر في علم المخلوق ما يختص بعلم الله عز وجل؟ قل لا، العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المحبة أورد تعاريف كثيرة للمحبة، ثم قال المحبة ليس لها تعريف مثل المحبة، وكذلك العلم علم الخالق جل وعلا ليس له تعريف مثل أن قال هو العلم، وكل إنسان يعرف من نفسه معنى العلم إذا أثبت لله عز وجل، وأنه يختص بصفات لا يشاركه فيها المخلوق البتة، وهذا واضح لا إشكال فيه. وعلمنا هنا أضاف العلم إلى نفسه، والمراد به العلم الحادث، العلم الحادث معرفة المعلوم. الأصل قال معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هكذا عبر في الورقات، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، معرفة المعلوم. هم يقولون العلم المراد به اليقين، كما قال هناك اعتقاد جازم مطابق ثابت، ليس كذلك؟ وعندهم أن المعرفة إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات، وهنا يرد إشكال كيف يحد العلم بالمعرفة، والمعرفة إدراك للجزئيات والعلم إدراك للكليات، هذا تناقض، لأن العلم والمعرفة بهذين المعنيين متقابلان، وإذا كان متقابلين لا يمكن أن يجعل أحدهما جنسا للآخر، لأن من شرط الجنس في التعريف أن يكون شاملا للمعرف وغيره، وهنا لا يمكن أن تكون المعرفة شاملة للعلم وغير العلم، فكيف يؤخذ أو تؤخذ المعرفة جنسا في حد العلم؟ هذا اعتراض، ولكن أجيب بأن المراد بالمعرفة هنا الإدراك، المراد بالمعرفة هنا الإدراك، وإذا كانت الإدراك نقول هذا إدراك جازم وإدراك غير جازم، والعلم المحدود المعرف إدراك مطلق، وحينئذ أخذ المعرفة بقيد الجزم، لأنه قال معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع هذا إدراك جازم، هو أخص من مطلق العلم المحدود. إذا قيل العلم هو معرفة، نقول العلم عرفناه بماذا؟ الإدراك، مطلق الإدراك، مطلق الإدراك هذا تركناه اختصارا لشرحناه في السلم أنه يشمل الجهل المركب ويشمل الجازم وغير الجازم والنسبة المتوهمة والنسبة المشكوكة، من أراد الأمثلة فليرجع إلى هناك. فحينئذ نقول العلم يشمل هذه كلها، فإذا قيل المعرفة بمعنى الإدراك الجازم يكون لا إشكال ولا تعارض، فالإيراد على الناظم كأصله بأن المعرفة مباينة للعلم يقول لا، المراد بالمعرفة هنا الإدراك، ولذلك أضافه إلى قوله المعلوم وقيده على ما هو به في الواقع، يعني المطابق الثابت للخارج. المعلوم هذا أورد عليه أيضا، كيف نقول معرفة المعلوم؟ المعلوم هذا مشتق من العلم، مشتق من العلم، وإذا اشتق من العلم وأخذ المشتق في حد ما اشتق منه لزم منه الدور، وهو أن اللفظ كل منهما يتوقف العلم به على معرفة الآخر، لأنه يقال العلم معرفة المعلوم. ما هو المعلوم؟ ما مشتق من العلم. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. ما هو المعلوم؟ مشتق من العلم. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. فتدرس إلى الصباح وما أجبت على الإشكال، هذا هو الدور، يعني يتوقف تفسير أحدهم على الآخر. ومن شروط الحدود ألا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلف، وشرط كل أن يرى مضطردا إلى قال ولا بما يدرى بمحدود، يعني إذا كان لا يدرى اللفظ الذي أخذ قيدا في التعريف إلا بمحدود نقول هذا يلزم منه الدور، ويستثنى الدور المعي وليس هو معنى. أجيب أن المعلوم المراد به ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه أن يعلم، يعني أنتم اعترضتم على الحد بأن المعلوم يلزم منه الدور، نقول لا، أنتم أخذتم المعلوم بالفعل، والمراد هنا المعلوم بالإمكان ولا تعارض، ولا تعارض، لكن الجواب هذا ضعيف، الجواب هذا ضعيف ولا يسلم الحد من الاعتراض. وعلمنا معرفة المعلوم، إذن نقول هنا قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. معرفة المعلوم إذا أجبنا عن الاعتراضين المعرفة والمعلوم نقول العلم إدراك ما من شأنه أن يعلم، إدراك ما من شأنه أن يعلم، فسرنا المعرفة بالإدراك، وفسرنا المعلوم بما من شأنه، يعني شيء يصدق على المعدوم والموجود من شأنه وأمره وحقيقته وماهيته أن يعلم، يعني يطلب العلم به ويبحث عنه ويسأل عنه على ما هو به في الواقع. هذا اعتراض ثالث على المصنف كأصله، وهو أن المعرفة إذا لم تكن على ما هي به في الواقع كما ذكرنا البارحة أنها تعد جهلا لا معرفة. المعرفة إذا لم تكن مطابقة للواقع فهي جهل لا معرفة. وهنا قوله على ما هو به في الواقع هذا يعتبر حشوة، يعتبر حشوة، والأولى أن يقال العلم معرفة المعلوم، هكذا عرفه الناظم تبعا لأصله ولا يسلم من الاعتراض. قوله وعلمنا عرفنا أن القيد هنا للاحتراز من علم الله عز وجل. معرفة المعلوم معرفة أي الإدراك الجازم المتعلق بما من شأنه أن يعلم، وأخذنا الإدراك الجازم لأنه أراد أن يحد العلم، والإدراك مطلق يشمل الجازم وغير الجازم. الإدراك الجازم هذا يدخل فيه الاعتقاد والعلم، الإدراك غير الجازم هذا يشمل الظن والوهم والشك، وسيأتي بيانها في موضعها. معرفة المعلوم يعني في الأصل ما وقع عليه العلم، ما وقع عليه العلم يعني لفظ المعلوم ما وقع عليه العلم، فإذا تعلق به الإدراك يكون من باب تحصيل الحاصل، فنجيب عنه بأن المراد بالمعلوم ما من شأنه أن يعلم. إن طابقت لوصفه المحتوم، إن طابقت لوصفه طابقت، الضمير يعود على المعرفة أو النسبة، إن طابقت لوصفه أي لهيئته المحتوم، هذا أراد به على ما هو به في الواقع. المحتوم مشتق من الحتم وهو الجزم والكتب، الجزم والكتب، لذلك من الصلاحات الواجب الحتم، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم، كالحتم كان على ربك حتما. محتوم هذا مشتق منه، إذن المحتوم بمعنى الجازم، بمعنى الجازم. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. هل هناك فرق بين العلم والمعرفة؟ هل هناك فرق بين العلم والمعرفة؟ قيل العلم في العرف يطلق على أمور، يطلق مرادا به ما لا يحتمل النقيض، وهذا الذي ذكرناه عن الجويني، الاعتقاد الجازم المطابق الثابت هذا لا يحتمل النقيض. كذلك حد الفخر الرازي، حكم الذهن الجازم المطابق لموجب يعني لدليل، هذا لا يحتمل النقيض وهو بمعنى اليقين. لكن هل في الشرع أو في اللغة لا يطلق العلم إلا بمعنى اليقين؟ نقول لا، ليس بالصواب. حفر العلم في أنه لا يراد به إلا الإدراك الجازم المطابق للواقع فقط، هذا نقول مجرد الصلاح، مجرد الصلاح. وإلا الله عز وجل يقول فإن علمتموهن مؤمنات، أطلق العلم على الظن وهو إدراك غير جازم. قالوا مجاز، نقول أصل الحقيقة ولا يحمل على المجاز. فكل لفظ أو كل ما أطلق العلم في غير اليقين قالوا مجاز، قالوا مجاز. لماذا؟ ليسلم له لقائل، يعني ليسلم له أن العلم محصور في حكم الذهن الجازم. نقول الصواب لا، في اللغة كما ذكره صاحب الكليات أنه إطلاق العلم حقيقة في الإدراك، مطلق الإدراك الشامل لعلم التصور وعلم التصديق. إذن المعنى الأول الذي يرد عرفا ولغة في الشرع وفي غيره أن العلم يطلق ويراد به ما لا يحتمل النقيض، ما لا يحتمل النقيض. الثاني يطلق ويراد به الإدراك، بل هو الأصل في إطلاقه كما ذكرناه سابقا، يعني مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. أيضا يطلق ويراد به التصديق قطعيا أو ظنيا، قطعيا أو ظنيا، يعني يطلق العلم ولا يراد به التصور وإنما يراد به التصديق، سواء كان التصديق قطعيا أو ظنيا. نقول هذا استعمال للفظ العلم في بعض أفراده ولا يمنع أن يستعمل في غيره، لكن أرادوا أن يضبطوا المسألة عندهم ويخص العلم بمعنى اليقين، قالوا إطلاقه على التصديق اليقيني حقيقة وإطلاقه على التصديق الظني مجاز. فإن علمتموهن مؤمنات، قالوا استعمل لفظ العلم في التصديق الظني، علمتموهن مؤمنات، هل يمكن أن نعلم بحقيقة الإيمان في القلب الذي يستلزم العمل الظاهر؟ ما يمكن قطعا، ما يمكن أن نقطع بهذا أن زيدا مؤمن ظاهرا وباطنا، وإنما نحكم عليه بظاهره وهو حكم ظني. فإن علمتموهن مؤمنات أي حكمتم عليهن بالإيمان، وهذا تصديق لكنه ظني، قالوا هذا من باب المجاز ليسلم لهم تخصيص العلم باليقين. يطلق العلم ويراد به المعرفة، يعني معنى المعرفة، لا تعلمهم نحن نعلمهم، قالوا لا تعلمهم يعني لا تعرفهم، ها؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم، الشاهد في الأول، لا تعلمهم أي لا تعرفهم. إذن هذه أربع إطلاقات، لغة وصلاحا وشرعا، يطلق العلم ويراد به ما لا يحتمل النقيض، وهذا أكثر الأصوليين على أنه معنى العلم في اللغة، وإذا أطلق العلم انصرف إلى هذا المعنى وهو مرادف لليقين، ونقول التخصيص هذا ليس عليه دليل. الثاني يطلق العلم ويراد به التصديق قطعيا كان أو ظنيا، يطلق العلم ويراد به معنى المعرفة، يطلق العلم ويراد به الإدراك، ونقول الثلاثة الأولى هذه لو تأمل المتأمل لدخلت في الرابع، لأن الرابع منه ما هو معرفة ومنه ما هو تصديق ومنه ما هو جازم ومنه ما هو غير جازم، وتخصيصه بواحد منها دون الآخر هذا يعتبر تحكما، يعني يحتاج إلى دليل ولا دليل. وأما استعمالات الشرع فأطلق العلم بمعنى الظن، كما أن الظن لفظ الظن أطلق بمعنى العلم، ها؟ مثل ماذا؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا يكفي الظن؟ ما يكفي فيه الظن، لابد أن يكون علما جازما يقينا، إذن أطلق لفظ الظن مرادا به العلم. كذلك أطلق العلم بمعنى المعرفة، لا تعلمه، كذلك أطلقت المعرفة بمعنى العلم، مما عرفوا من الحق أي علموا، إذن أطلق لفظ عرف على ماذا؟ على العلم. هذه أربع إطلاقات، لكن يفرقون بين المعرفة والعلم ذكرها لا تأييدا، وإنما يذكرون هذه المسائل، يقولون العلم يستعمل في المركبات والمعرفة في البصائر، المعرفة تستعمل في الجزئيات والعلم في الكليات، المعرفة تطلق على الإدراك الذي بعد جهله يعني المسبوق بجهله، ولذلك لا يقال الله عارف، هذا باتفاق، لكن لا يقال الله عارف لماذا؟ لعدم النص، لعدم النص. أيضا يطلق على الأخيرين من الإدراكين، وهذا لا يطلق عليهما أنهما علم. فتوح يقول المعرفة أخص من العلم وقد تكون أعم في الكوكب، شرح الكوكب المنير، يقول العلم المعرفة أخص من العلم، المعرفة أخص وأعم، أخص باعتبار أنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس، هكذا نص أنها علم مستحدث، إذن لا تشمل علم الخالق جل وعلا، أو انكشاف بعد لبس الذي هو إدراك مسبوق بجهل الذي ذكره الجاوة. فالعلم يكون أعم لأن العلم يشمل المستحدث الذي هو علم المخلوق ويشمل علم الخالق، أيضا يشمل ما كان مسبوقا بجهل وما ليس مسبوقا بجهل، وإن ذكر صاحب الحاشية بأن العلم أو الإدراك الذي لم يسبق بعلم أو سبق بجهل فإنه يسمى معرفة ولا يسمى علما، والمعرفة أعم من العلم لأنها تشمل الظن واليقين، لأن العلم عنده خاص باليقين، وهذه كلها أو أكثرها مجرد الصلاح، وإلا اللغة لا تساعدهم على هذا. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، يعني هذا مرادا به قول الأصل على ما هو به في الواقع، على ما هو به في الواقع، قيل احترز به عن الجهل المركب، جهل المركب، لكن هذا ليس بظاهر. ثم قال والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، لما عرف العلم أراد أن يستطرد فعرف الجهل، لماذا؟ قلنا أراد أن يعرف الجهل لأنه يعني بتعريف الجهل يتميز ويتبين أتم بيان حقيقة العلم. قال والجهل قل في تعريفه أيها الطالب تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، تصور الشيء، الجويني لم يعرف إلا الجهل المركب في الورقات، وقيل قوله وقيل حد الجهل فقد العلم، هذا من زيادات العمريطي على الأصل، الجويني لم يعرف إلا الجهل المركب، قيل اعتراضا عليه أن حده لا يشمل البسيط، الجهل البسيط، وأجيب بأنه قصد الجهل المركب، لماذا؟ لأنه إدراك مركب، لأنه أراد أن يميز العلم، والعلم مركب، والذي يميزه البسيط أو المركب المركب، إذن لا اعتراض على صاحب الأصل، لا اعتراض على صاحب الأصل. والجهل قل تصور، ما المراد بالتصور هنا؟ إذا حددنا أن التعريف خاص بالجهل المركب نقول التصور هنا تصور، ها تصور العام، تصور العام الذي هو قسي مقابل للعلم، وليس التصور الساذج الذي هو إدراك بقيد عدم العلم، لماذا؟ لأننا لو جعلنا التصور الساذج وأردنا الجهل المركب كيف يكون إدراك الشيء على خلاف ما هو به عليه؟ ما يتصور، أن يفسر التصور هنا بإدراك المفرد، وإنما يفسر التصور هنا بالشامل للتصديق والتصور الساذج، فحينئذ لا مانع أن يكون المراد هنا بتعريف المصنف النوعين، هكذا قيل، قال بعضهم والجهل قل تصور الشيء يعني المعلوم على خلاف وصفه يعني على خلاف هيئته الذي به على يعني الذي ارتفع به عن غيره في الحد أو الذي بكونه موجودا ولو علم لارتفع به عن غيره، وهو عدم العلم به، يحتمل هذا وإذا أردنا أن نقول في حد الجهل هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهذا يسمى جهلا مركبا. لماذا؟ لأن إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع هذا يستلزم جهلين، لأن عدم الإدراك هو الجهل البسيط، وهنا وجد إدراك، أدرك ثم أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. قالوا لو سئل إنسان ما حكم من شرب أو أكل ناسيا في نهار رمضان، ما حكمه؟ أفتوني. ها، فإنما أطعمه الله وسقى. لكن لو جاء مفتي فأطرق وسكت وحوقل وقال يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، وإذا ما قال عليه الكفارة أيضا، فنقول هذا حكم وهذا جهله جهل مركب. لماذا؟ لأنه استلزم جهلين. أولا جهله بالحكم لأنه قال يلزمه القضاء، ثانيا جهله بأنه جاهل لأنه يظن أنه مصيب وهو قد جهل أنه جهل، فهذان جهلان، فهذان جهلان. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم، وقيل حد الجهل فقد العلم، ليشمل النوعين البسيط والمركب. البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، سئل عن مسألة قال لا أعلم، لا أدري، هذا لا يدرك شيئا. لكن لو ادعى أنه مدرك وهو الأصل فيه أنه لم يدرك، ثم وجدنا الإدراك على خلاف ما هو عليه في الواقع، نقول هذا جهل مركب. أما إذا قال لا أدري أو أنه لم يدرك أصلا، نقول هذا جهل، جهل بسيط. وقيل حد الجهل فقد العلم، فقد بمعنى عدم، بمعنى عدم العلم، إما بأن لم يدرك أصلا، بأن لم يدرك أصلا وهو البسيط، أو بأن يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب، وهو المركب. إذن على هذا التعريف الذي زاده العمريقي استدراكا على تعريف الجويني يختص الأول بالمركب فقط. وقيل حد الجهل، وقيل والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه، نقول هذا خاص بالمركب فقط، الجهل المركب. والذي زاده هذا يشمل النوعين، لأنه قال فقد العلم، عدم العلم، وهذا يشمل بأن لا يعلم أصلا أو بأن يدرك على خلاف ما هو عليه. لكن فقد العلم وعدم العلم هذا يرد عليه راد، وهو أنه يشمل البهيمة والجماد، لكن الأولى أن يعبر فيقال انتفاء العلم، انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم بالمقصود. والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود، هكذا قال في المراد. والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. انتفاء، إذا انتفى الشيء عن الشيء لا يمكن أن يوصف بالانتفاء إلا إذا كان قابلا، إذا كان المحل قابلا. أما الفقد والعدم فلا. إذا قيل انتفى العلم عن الجدار يصح؟ لا يصح أن تنفي، انتفاء بمعنى النفي. وقاعدة العرب مضطردة أن الشيء لا ينفى عن الشيء إلا إذا كان المنفي عنه قابلا للشيء المنفي. فإذا قيل الإنسان لا ينام أو ليس بنائم، زيد ليس بنائم، نفينا عنه النوم، لكن هل هذا زيد يتصف بالنوم؟ نقول نعم، هو يمكن منه أن يقع منه هذا الوصف، لكن الآن هو منفي عنه، لا يصح أن ينفع عنه النوم إلا إذا كان زيد قابلا لهذه الصفة المنفية. أما هل يقال الجدار لا ينام؟ هل يصح نفي النوم عن الجدار؟ نقول لا، لغة خطأ. لماذا؟ لأن الوصف لا ينفع عن شيء ليس قابلا له، ليس قابلا له، فحينئذ نقول انتفاء، هذا يدل على أن المحل الذي نفي عنه وهو الإنسان ماذا؟ قابلا للعلم. أما فقد وعدم العلم نقول الجدار عادم للعلم، ونقول البهيمة عادمة للعلم أو فاقدة للعلم، لا إشكال في هذا، لأن بالفعل هي فاقدة للعلم. لكن الإنسان لكونه يوصف بالعلم لا يصح أن نقول فقد العلم أو عدم العلم فيشمل حينئذ البهيمة وماذا والجدار. ولذلك البيتان المشهوران قال حمار الحكيم ثومة أو ثومة أو يوما في بعض النسخ قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي أو وراكبي في بعض النسخ جاهل مركب. نقول هذا ما يصح، لا يصح، هذا خطأ عقدا عقديا ولغويا. أما عقديا لقوله لو أنصف الدهر فيه نسبة الحوادث له إلى الدهر، لو أنصف الدهر لكنت أركب، هو يريد أن يركب هو مركوب، هذا فيه معارضة أيضا لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وهذا يريد أن يركب. لأنني جاهل بصير، وصف نفسه بالجهل، هو ليس قابلا للعلم حتى يوصف بالجهل، فالجهل لا ينفع عن الحمار ولا ينفع عن الجدار. لأنني جاهل بسيط وصاحبي أو وراكبي في بعض النسخ جاهل مركب، نقول هذان البيتان لا يصحان من جهة العقيدة، أنه يقول لو أنصف الدهر لكنت أركب، وفي معارضة للآية أيضا، وفي بعض النسخ لو أنصفوني، يعني كأنه مظلوم. ما عرف أن هناك حقوق الحيوان. لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، إذن لا يصح أن ينفى الجهل عن أو العلم عن البهيمة والجمال. قال بسيطا أو مركبا قد سمي، هذا تقسيم له بانتفاء العلم، بسيطا وهو الذي ليس فيه إدراك أصلا، مركبا الذي فيه إدراك ولكنه مخالف للواقع، قد سمي قد للتحقيق سمي بسيطا، سمي بسيطا هذا مفعول له، أو مركبا أو للتقسيم. بسيطه في كل ما تحت الثرى، نقول المثال هذا للبسيط لكنه مثال غير صحيح. لماذا؟ لأننا نقول الجهل انتفاء العلم بالمقصود، يعني بما من شأنه أن يقصد، أما الذي ليس من شأنه أن يقصد ولا يطلب علمه لا ضرورة ولا لا ضروريا ولا نظريا، نقول هذا عدم العلم به لا يسمى جهلا، وعدم إدراكه لا يسمى جهلا. بسيطه في كل ما تحت الثرى، الذي تحت التراب غير مقصود، فحينئذ عدم العلم به لا يسمى جهلا، وإنما يسمى جهلا الذي يقصد بالعلم ويطلب. تركيبه أي تركيب الجهل الوصف بالمركب في كل ما في كل مثال تصورا فيه المعلوم على خلاف هيئته، على خلاف هيئته كالمثال الذي ذكرناه. إذن عرفنا بهذه الأبيات حد العلم وحد الجهل. حد العلم نقول الصواب أنه لا يختص بواحد من هذه الأربعة التي ذكرها الفتوح وغيره إلا بالإدراك، هذا الأصل، وهذه الثلاثة الأنواع التي ذكرها داخل في مطلق الإدراك. والجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب، ينتظمها إذا عرفنا الجهل بأنه انتفاء العلم بالمقصود، يعني انتفاء ونفي العلم الذي يقصد والذي من شأنه أن يكون مقصودا، أما الذي لا يقصد فلا يوصف بكونه يعني بعدم العلم أو عدم إدراكه لا يسمى جاهلا. ثم قسم العلم باعتبار الطريق الموصل إليه إلى علم ضروري وعلم نظري. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.